يقدمها المبتهل الشيخ محمد عمران. أمري إليك عشيتي وغداتي أمري إليك وغفران عفواً وغفرانك قصدت بابك راجياً عفواً وغفرانا يطهر ذاتي يا ذا الفضائل والعطاء وابسط يديك برحمة وهبات وأنر سبيلي كل الخير يا رب الورى وإليك كل الخير وإليك كل الخير يا رب الورى فتقبل اللهم دعواتي الصلاة والسلام عليك يا نبيا سمت بك العنياء وأضاءت بنورك الظلماء يا سماء ما طالتها سماء الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر